العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. يقول السائل: هل أوضحت لنا ما معنى أن يمارس الإنسان عبوديته لله اختيارا؟ أعتقد الكلام واضح. أنا عبد لله بالفطرة بالاضطرار، يعني أنا ضعيف لا أملك من أمر نفسي شيئا، محكوم بحكم الله سبحانه وتعالى. أتنقل من طفولة إلى شباب إلى كهولة فشيخوخة، هل أستطيع أن أغير هذا النظام؟ ثم يتلقاني الموت، هل أستطيع أن أفر منه؟ أخضع للأمراض، هل أستطيع أن أتجاوزها؟ أخضع لنواميس تتعلق بطعامي بشرابي بمنامي بيقظتي، محكوم علي بهذا. إذا أنا عبد بالواقع الاضطراري. يجب أن يكون سلوكي أيضا منسجما مع هذا الواقع الاضطراري. أنا عبد بالواقع الاضطراري لهذا الإله الذي خلقني، إذا ما ينبغي أن أتمرد عليه. يأمرني فأنبي، ينهاني فأنتهي، ينصحني فأنتصح. نعم، هذا معنى قولنا أنا عبد لله بالواقع الاضطراري. إذا ينبغي أن أكون عبدا له أيضا بالسلوك الاختياري، يعني أن أنفذ أوامره. ذكرت مرة مثالا، قلت أنا قزم، قزم القزم معروف ما هو بالخلقة، خلقني الله قزما. عندما أرتدي الثياب، أرتدي ثياب المردة الطوال أم أرتدي ثياب الأقزام؟ أرتدي ثياب الأقزام. سلوكي ينبغي أن يكون منسجما مع واقع. فأنت انظر إلى نفسك، أنت حر تمرد على الله كما تشاء، لا أنت في قربة الله عز وجل، إذا فليكن سلوكك منسجما معه. نعم. يقول سائل: هل يعتبر التخطيط المستقبلي ومحاولة توقع الاحتمالات ومواجهتها والبناء عليها ومن ثم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، أقول هل يعتبر هذا من الأسباب أم من التدبير أم هو خلط بينهما؟ وهل يختلف ذلك في حال كوني على مستوى الفرد أو الجماعة؟ يا أخي السائل، لو تنبهت إلى ما قلته في الأسبوع الماضي تعرف الجواب. قلت التدبير مكانه أولى في القلب والقصد، ممارسة الأسباب مكانها العمل. مارس الأسباب بسلوكك، اتخذ الاحتياطات، اخرج إلى السوق، خطط، نفذ، كل هذا لا أقول مباح بل هو مطلوب. ما هو التدبير؟ التدبير هو أن تعتقد أنك بهذا الذي فعلت أنت الذي ضمنت لنفسك النجاح، أنت الذي ضمنت لنفسك السعادة. ولو لم تفعل ذلك لما تحققت لك آمالك. هذا الاعتقاد يسمى تدبيرا، وهذا هو الممنوع. لا تدبر لك أمرا، نحن أولى بك منك. إذا التدبير ليس عبارة عن سلوك، التدبير هو أن يعتقد الإنسان عندما يمارس الأسباب التي هو راجعة في أكثر الأحيان، يعتقد أنه هو الذي حقق ثمرات الأسباب التي مارسها، وهو الذي وصل نفسه إلى نتائجها. والعياذ بالله، هذا خطير هذا الاعتقاد. إذا الأسباب ممارستها مطلوب، التدبير هو أن تعتقد أنك أنت الذي تدبر أمر نفسك. السؤال آخر صحيح لا علاقة له بالدرس، لكن مما يزول في خاطر الناس جميعا، يقول: يرجو أن نقيم صلاة الاستسقاء في هذا المسجد، يا أخ أتريد أن نخترع صلاة استسقاء غير التي جاء بها الشرع وعلمنا إياها رسول الله، أم تريد أن نقتدي برسول الله فيما علمنا؟ أكيد ستقول ما نريد أن نقتدي برسول الله. صلاة الاستسقاء التي علمنا إياها رسول الله هي أن ندعو ولي أمر المسلمين أو من يقوم مقامه، الناس جميعا في المكان الذي احتبست فيه الأمطار، إلى أن يتوبوا أولا كلهم عن المعاصي التي يقترفونها، وأن يردوا المظالم إلى أهلها. هذا شيء. شيء ثاني، أن يصوموا 4 أيام، وأن يخرجوا في اليوم الرابع وهم صائمون إلى مكان واسع يتسع للناس جميعا، ذكورا إناثا كبارا صغارا، وأن يستقوا معهم مواشيهم أيضا، مكان واسع واسع. نعم، وهنالك تقام صلاة الاستسقاء بعد هذه المقدمات. الآن والله أقيمت صلاة الاستسقاء في المسجد فلان، أقيمت أيضا في المسجد الفلان، هذا ابتداء لشيء غير ما علمنا إياه رسول الله. الآن هؤلاء الإخوة إذا أرادوا أن يصلوا صلاة الاستسقاء، هؤلاء ربما يكرمنا الله بهم، كل منهم يمكن كل واحد أحسن من الثاني. ليست المشكلة في احتباس الأمطار في هذا الجمع الذي نراه أمامنا الآن، لكن المشكلة في آخرين مسرفين على أنفسهم، لم يستيقظوا بعد من سباتهم، العاكف على الظلم عاكف على الظلم، العاكف على أخذ المال الحرام عاكف على المال الحرام، العاكف على المعاصي وبأشكالها وألوانها عاكف، والذي إذا ذكر بالله استهزاء. هؤلاء هم الذين يطلب منهم أن يرعوا وأن يعودوا وأن يلتقوا مع إخوانهم داعين باكين متضرعين بعد التوبة إلى الله. عندما يتم هذا الأمر انظر كيف يستجيب الله عز وجل ويقول لعباده لبيك، وكيف تأتي الأمطار من السماء. لكن فعلا صلوا صلاة الاستسقاء بجامع هنا جامع هنا جامع هناك، هل هذه هي السنة؟ لا أبدا. كان والدي رحمه الله في بعض الأحيان في مثل هذه الأزمة، وكما مرت هذه الأزمة أبدا، ولا أذكر في حياتي كلها أن الصيف لاحق الشتاء إلى أعماق أعماقه مثل هذا العام أبدا، لا أعلم. لكن عندما كانت تمر أزمات أقل من هذه كان يقال فليصلي صلاة الاستسقاء في المسجد، كان يهتز غضبا ويقول هل هذه هي المشكلة؟ أين الخروج إلى ضواحي البلد؟ أين إخراج المواشي والأنعام؟ أين الاجتماع في مكان واحد بكل الفئات بكل المستويات على كل مستوى الطبقات؟ ولم يكن يرد على مثل هذه الدعوة بشكل من الأشكال، لأنه صلاة الاستسقاء المشروع ليس هكذا. والآن نبدأ بدرسنا الجديد. نعم، الرقم الدرس درس 12، درس 12. يقول ابن عطاء الله رحمه الله تعالى: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. هذه الظاهرة كثيرة وشائعة جدا، زيد من الناس يدعو ويلحف في الدعاء ثم ينتظر أن يستجاب دعاؤه، فتمر أيام وربما أسابيع لا يستجاب دعاؤه، فأقول لقد دعوت ولم يستجب لي، ويقع في اليأس. هذا الموقف موقف خاطئ، بل وهو موقف خطير، يحذر منه ابن عطاء الله رحمه الله تعالى، يقول: لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك. ثم أذكر السبب ونحن نشرح هذا الكلام. أولا، قبل كل شيء ينبغي أن تعلم ما هو الدعاء. فكثيرا ما أطلب ويلتبس علي هذا الطلب بالدعاء الذي تعهد الله سبحانه وتعالى بإجابته. لكي يسمى الطلب دعاء، لكي يسمى دعاء، لا بد له من شرطين أساسيين. الشرط الأول يقظة القلب ويقظة المشاعر واتجاه الفؤاد إلى المخاطب وهو الله سبحانه وتعالى بالانكسار. هذا الشعور هو الشرط الأساسي من أجل أن يسمى هذا الطلب الذي أتقدم به دعاء. فأما إذا لم يكن القلب حاضرا ولم تكن المشاعر خاشعة ولم يكن الذهن حاضرا أيضا، ومددت يدي بحركة آلية وأنا أحفظ صيغ الدعاء أو صيغ من الدعاء، كررتها هكذا كالطفل الذي يردد وظيفته التي حفظها، هذه العملية لا تسمى دعاء، لا تسمى دعاء بشكل من الأشكال. لذلك لا تنتظر أن يستجيب الله لك لأنك لم تدعه. تصور أنني وقد حفظت صيغ من الأدعية، بعد الدعاء رفعت يدي وأخذت أسرد هذه الصيغ صيغة وراء صيغة أخاطب الله بها، لكن فكري مشغول، ذهني منصرف إلى أمر من أمور الدنيا، قلبي غير شاعر بما يقوله لساني وغير متخشى بشكل من الأشكال، ولكني حفظت كلاما فأنا أردده. هل أنا في هذه الحالة أسمى داعيا؟ هل يقال عن هذا الموقف موقف دعاء؟ لا، ليس دعاء بشكل من الأشكال. دعك من دعاء العبد للرب. عندما يقف زيد من الناس أمام رئيسه، أمام والده، أمام رجل كبير ليطلب منه شيئا، ولكن وقف ذهنه منصرف إلى أمور أخرى وخاطره مشغول وفؤاده غير متجه إلى هذا الإنسان الذي يكلمه، لكن تماما كما قلت لكم كالتلميذ الذي حفظ وظيفة أخذ يسرد هذا الكلام على مسامع والده أو مسامع رئيسه، والرئيس ينظر إليه ويلاحظ من عينيه الزائغتين أن فكره ليس هنا وأن قلبه منصرف إلى أمور أخرى وأنه مشغول البال بمشاكل ثانية، كل ما هنالك أن لسانه هو الذي يردد. هل يتجاور هذا الرئيس المسؤول مع هذا السؤال؟ يعرض عنه، لماذا؟ ما طلب شيء هذا الإنسان، ما طلب. لو طلب كان طلبه اتجه بقلبه، اتجه بمشاعره. متى يستجيب هذا الرئيس أو هذا الوالد أو هذا الكبير؟ عندما تجد أن مشاعر هذا الإنسان تسابق لسانه، وأن انكسار هذا الإنسان وتألمه وتفاعله مع كلامه يسابق أيضا لسانه، عندئذ يتأثر. أنا إذا وجدت ابني وقف أمامي يقول لي أنا أحتاج في المدرسة إلى كذا وكذا وكذا وكذا، وكانت عيناه تزيغان بالأولاد الذين يلعبون بالشارع، وكان فكره منصرفا إلى طعام أمامه هنا أو هنا أو هناك، أنا لا يمكن أن أستجيب له، لأن هذا سوء أدب، ثم إنه لم يطلب شيئا، أليس كذلك؟ إذا عدت إلى موقف العبد من الرب، عندما أفتح كفي وقد حفظت دعاء حفظنيه بعض المشايخ مثلا، أقول اللهم كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا وأسرد وأقرأ والحمد لله رب العالمين، وكان ذهني في هذه الحالة منصرفا إلى أموري وشؤوني ودنياي والسهرة التي سأظهرها أظهر إليها والتجارة التي سأحاول بالطريقة الفلانية أن أربحها وهكذا. ما قال إن هذا دعاء، هذا ليس دعاء. ومن ثم فلا تقل لقد دعوت فلم يستجب لي، لأن هذا ليس دعاء. هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني التوبة من المعاصي التي بينك وبين الله، هذا هو الشرط الثاني لكي يسمى هذا الطلب دعاء. فتصوروا أيها الإخوة، والآن أيضا مع دعاء العبد للرب، زيد من الناس له مشكلة عند رئيسه، عند الإنسان له كلمة نافذة في الدولة، لكن زيد هذا بينه وبين هذا الإنسان الكبير أو هذا الذي له كلمة نافذة مشكلة، بينه وبينه مشكلة. يوم من الأيام أساء إليه، ماذا يصنع قبل أن يذهب فيعرض عليه مشكلته؟ ماذا يصنع قبل كل شيء؟ يبدأ فيصلح الأمر بينه وبينه، يذهب فيقول له قبل كل شيء: يا فلان، أنا يوم من الأيام أسأت إليك وفعلت كذا وقلت كذا، الواقع أنني أخطأت وأنا نادم، فأنا جيت اليوم أعتذر، أرجو أن تصفح عني وأرجو أن لا تضع في نفسك شيء تجاهي، الواقع حصل كذا وكذا. يقول له الكلمات التي تجعل شعور ذلك الإنسان يعود إلى وضعه السوي، يرجع في ذلك اليوم لا يعرض له مشكلته، يرجع بعد أيام وقد صفت العلاقة بينهما وصفى الجو، اذهب فيطرق بابه ويقول لي رجاء عندك وكذا وكذا، أليس كذلك؟ وهذه عادة المخلوق مع المخلوق، فما بالك عندما يكون الإنسان قد ارتكب في جنب الله أوزارا إثر أوزار، وعصى الله عز وجل، أمره فعصاه فلم يأتمر، نهاه فلم ينتهي، ثم وقعت له مشكلة، قال سأدعو الله ليستجيب لي. كيف تتصور أن يستجيب لك الله، بل كيف تتصور أن يسمى كلامك هذا دعاء وأنت لم تصلح ما بينك وبين الله؟ تغدو إليه وكاهلك مثقلا بأوزارك، كيف أصلا ينبغي أن تخجل من هذه الوقفة بين يديه؟ ماذا تصنع؟ تقول قبل كل شيء لا أتو، ينبغي أن أتو، تماما كحال الإنسان مع الإنسان. تبدأ فتتوب إلى الله: يا ربي أنا تائب، يا ربي أنا معترف بذنبي، يا ربي أنا لن أعود إلى هذا العمل الذي اقترفته، فاقبل توبتي يا أرحم الراحمين، لقد جئتك تائبا فلا تردني عن بابك خائبا. والباري يقبل التوبة، يقبل التوبة عن عباده جميعا، لكن بشرط أن يكون صادقا وأن يعزم على أن لا يعود. قبل توبتك، الآن صفت العلاقة وصف الطريق بينك وبين الله، تبدأ بالدعاء. إذا هذا هو الشرط الثاني. إذا لم يوجد الشرط الأول فطلبك لا يسمى دعاء، كذلك إذا لم يوجد الشرط الثاني فطلبك لا يسمى أيضا دعاء. ينبغي أن نعلم هذا جيدا. كثيرون هم أيها الإخوة الذين يطلبون من الله، لكنك تنظر إلى حالهم فتتذكر المثل العربي القائل: صاحب الحاجة أرعن لا يروم إلا قضاءها. مثل عربي دقيق، يعني أن الإنسان الذي تعلقت نفسه بحاجة في هذه الحالة ينسى تقصيره، ينسى إساءاته، ولا يتذكر إلا حاجته، فرأسا يلحف في الطلب ويأتي فيطلب من الله سبحانه وتعالى، وقد نسي أنه بالأمس عصى الله، بالأمس جاهر الله سبحانه وتعالى بالمعاصي، أكل مال هذا، أخذ مال هذا إلى آخره. طيب لماذا لا تبدأ فتصلح حالك؟ لأن صاحب الحاجة عنده رعونة. معنى الرعونة الاستعجال، عينه ما بتأرجيه إلا مشكلته، لكن ما بتأرجيه تقصيراته، دوما يشوف حاجته، يسيل لعابه على رغباته. رأسا وكم وكم زارني في مناسبات أشخاص طرقوا بابي في الليل في أوقات لا يزور أحدا فيها أحدا، خير إن شاء الله، يقول لي أرجوك أن يعني تحدثني عن صيغ الدعاء مستجاب. قالوا إن هنالك أدعية مستجابة. ما هو الدعاء الذي إن دعوت به يستجيبه الله لي؟ ورأس يخرج القلم ويخرج الورق يريد أن يكتب هذا الدعاء. أنظر إليه، مفروض قبل هذا أن يقول لي كيف أتوب إلى الله حتى يستجيب دعائي. أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، أنا فعلت كذا، إن دعوته أنا على هذه الحال سيستجيب. لا، لماذا؟ لأن مشكلته حصرته، جعلته ينسى كل شيء إلا هذه المشكلة. قلت له ما هو الشيء الذي تريد أن تدعو الله به حتى قال عندي محل في المرجع منذ زمن بعيد عرضته للبيع ولا يباع، وأنا أريد أن أعرضه للبيع، فما الطريقة التي يعني يستجيب الله لي فيها؟ وعند الحديث معه والمخض والمناقشة تبين أن الرجل مقصر في جنب الله، لا يؤدي حقوق الله، لا يؤدي زكاة، لكن كما قلت لكم صاحب الحاجة أرعن لا يرون إلا قضاءها. لكن الرعون مع الإنسان ممكن، لكن الرعون مع الله غلط غلط. إذن لا بد من شرطين لكي يسمى طلبك هذا دعاء، فإذا لم يتحقق ذلك لا لا لا فائدة. ومن هنا ندرك أيها الإخوة الظاهرة التالية، ورد في الأثر يأتي على الناس زمان يدعو فيه الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له. هل تعلمون لماذا؟ لعل الجواب أصبح واضحا. عندما تريد أن تدعو لخاصة نفسك من اليسير أن تحقق هذين الشرطين، توجه قلبك ومشاعرك بالخشية والصدق إلى الله عز وجل، حقق الشرط الأول. نظرت إلى معاصيك تبت منها واستغفرت الله منها وعزمت على أن لا تعود، وزمعت أيضا خاصتك يعني أسرتك زوجتك أولادك، أيضا أمرتهم بالتوبة فتابوا، أمرتهم بحضور القلب فحضروا مشاعرهم وتفتحت قلوبهم للدعاء. ممكن عندئذ تدعو شرط الدعاء توفر، لكن تصور عندما أدعو الله للناس جميعا أقول يا رب اسقنا الغيث، نحن هنا فقط، اللهم اسق عبادك الغيث، اللهم إني أسألك أن ترفع هذه الضائقة عن عبادك. طيب يا أخي، كأن الملك يقول لي أدعو لنفسك. أنت عندما تحقق شروط الدعاء لنفسك تحقق موجب الاستجابة لك، لكن هؤلاء الذين تدعو باسمهم هل حققوا شرط الدعاء؟ هل انصاعوا إلى أوامر الله بعد شروط؟ هل تابوا عن معصيهم؟ هل هم مؤمنون بالخشية والانكسار إلى الله عز وجل؟ التائر تائر والشارد شارد والعاكف الآن على معاصي عاكف، والذي يفعل ما يستثير غضب الرب يفعل، وأنت تقول يا رب اسقهم، يا رب آقهم، يا رب كذا. لاحظتم؟ لكن ما الطريق؟ الطريق أن تخاطبه جميعا كما تخاطب أهلك، كما تخاطب أسرتك، تقول يا ناس أريد أن أدعو الله لكم، فتحققوا بشروط الاستجابة حتى يستجيب الله. توبوا يا ناس، أصلحوا ما بينكم وبين ربكم سبحانه وتعالى، أقلعوا عن هذا البذخ، أقلعوا عن هذه المعاصي، ارجعوا إلى الله سبحانه وتعالى. أقول كما قال سيدنا نوح قلت استغفروا ربكم انه كان غفورا ارسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. وهنا نعود الى الكلام الذي قلناه، لماذا صلاة الاستسقاء بالنسبة لحكمة من هذا القبيل لا تسمى صلاة الاستسقاء ولا يرجى من ورائها الاستجابة؟ لهذا السبب الذي اقوله لكم، نحن يمكن هذا العدد ان نتواصى على التوبة فنتوب، يمكن ان تترقق قلوبنا وان تستيقظ افئدتنا من الخشية، كل هذا ممكن لاننا محصورون الان، لكن من الاخرين؟ ما الحل؟ الحل ان يتجه ولي امر المسلمين او من ينوب عنه بدعوة عامة للناس جميعا عن طريق وسائل الاعلام المرئية والمسموعة في هذا العصر. يا ناس توبوا الى الله، يقول لهم يا ناس توبوا ورجعوا الحقوق الى اصحابها، صوموا 3 ايام، خرجوا الى مكان كذا، كلكم كلكم ايا كان، العاصي يترك معصيته وشارب الخمره يترك شرب الخمره، بس يتوب الى الله عز وجل وبثياب بذله. لاحظ العبوديه لله، كان النبي يخرج بثياب يعني بذله جدا جدا حتى لا تتراءى مظاهر الابهه علينا. وعندئذ ندعو وصفع، عندئذ كيف يستجيب الله الدعاء؟ لان شرط الدعاء تحقق عند كل واحد واحد منهم. ايها الاخوه، اذكر في اخر الخمسينات، نعم، او في اوائل الستينات احتبست الامطار، طبعا ليس كهذا الشكل، وفي الواقع توجهت دعوة الى الناس جميعا بالخروج الى صلاة الاستسقاء بدءا من توبة فالصيام فالخروج. واذكر كانت الدعوة الى الخروج الى اخر خط المهاجرين، حيث كانت ساحة واسعة لم يكن فيها هذا البناء، كانت ساحة واسعة جدا جدا، وزحف الناس الى ذلك المكان وهيئ ذلك المكان، وكنت واحدا ممن خرجوا، وخرج علماء هذه المدينة كلها، وكان فيها شيوخ رحلوا الى الله سبحانه وتعالى فيهم الصلاح. نعم، اذكر ان فئة من الشباب هنا وهنا كانوا ينظرون في بادئ الامر نظرة استخفاف، ولكن ما ان بدأت الصلاة وبدأ الخطيب يخطب واجتاح الناس البكاء وقلبوا ارديتهم وتبادل العلماء هذا بعد هذا بعد هذا الدعاء، حتى نظرت واذا بهؤلاء الشباب الذين كانوا يستخفون اذا بهم اول الباكين اول المتضرعين، جرفهم هذا التيار، مشهد لا ينسى. لا ادري هل فيكم من كان موجودا انذاك ام لا. مضى ذلك اليوم ومضى بياض اليوم الثاني، فما امسى المساء حتى هطلت امطارا من السماء دون انقطاع دون انقطاع، شهدت دمشق هذا انذاك. لكن لو ان هؤلاء الناس ما فعلوا ذلك، لكن فيها صلوا صلاة الاستسقاء في مسجد كذا وفيها صلوا في مسجد كذا، ينطبق ما اقوله لكم. ياتي على الناس زمان يدعو الرجل لخاصة نفسه فيستجاب له، فيدعو لعامة المسلمين فلا يستجاب له، ذلك لان هنالك شروطا لا بد منها ليسمى الطلب دعاء. انا اذا قلت للمسؤول الكبير ارجو ان تسامح هذا الانسان، وهذا الانسان يقف موقف المتوترس، موقف المتجبر، موقف المتكبر، لا يريد ان يدعي بانه قصر او اخطا، هل يقل ان يستجيب هذا المسؤول الكبير لي؟ ما بيستجيب لي؟ بيقول لي اطلب لك شو بدك، احكي لي شو بدك، اترك غيرك. هذا شيء معقول جدا. بعد هذا تحقق الشرط ووجد الدعاء بمعناه الحقيقي. لا تنتظر ان يستجيب الله حرفية طلبك، لا، ليس هذا من شأن الرحمن الرحيم الذي يعلم السر وأخفى. يعطيك ما يحقق هدفك، ومن أجل أن يحقق هدفك قد لا يحقق حرفية ما تطلب. هذا معنى كلام ابن عطاء الله رحمه الله تعالى. لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، هذا أول شيء، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. طيب لماذا أنا طلبت شيء له مواصفات معينة؟ الباري سبحانه وتعالى يعلم ماذا تقصد أم لا يعلم. طيب يعلم أن هذا الذي تطلبه تظن أن فيه خيرا لك، ولكنه يعلم أنه لا يوجد لك فيه إلا الشر. فالباري عز وجل رحمته تقصد أن يعطيك حرفية ما طلبت أم أن يعطيك ما تقصده في نفسك؟ الرحمة تقتضي أن يعطيك ما تهدف إليه نفسك. نعم، طفل يسير مع أبيه فيرى منظرا يطلب من أبيه أن يشتري له هذا المتاع الذي يتألق في عينه، ينظر الوالد فيجد أن هذا شيء لا يصلح له، إذا أمسك به يؤذيه، لا يصلح له أكلا ولا يصلح له كلعبة يلعب بها، لكن عينه خدعته، لكن عينه خدعته، ماذا يصنع والده؟ باعتبار أنه يعلم ما يقصده ابنه بيده على عينه وبيفوت بيجيب له غرض ثاني يحقق هدفه بدلا من هذا الأمر. وكم هنالك أمثلة وشواهد على هذا الموضوع. الباري سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. أنا طلبت شيء من الله سبحانه وتعالى أن يكرمني الله بهذا المنزل، هذا المنزل أريد أن يكون من نصيبي شراء أو استئجارا أو نحو ذلك، تعلقت نفسي بهذه الدار، بعد حين وجدت أن الله سبحانه وتعالى أكرمني، لكن ما أكرمني بهذه الدار، أكرمني بدار أخرى قريبة منها في جهة أخرى. في بعض الأمر أقول سبحان الله لماذا لم يعطيني الله ما طلبت، بعد حين أجد أن الحكمة كل الحكمة وأن الرحمة كل الرحمة في هذا الذي قضاه لي. لو أنني سكنت في هذه الدار لوقعت مصيبة لم أتخلص منها بشكل من الأشكال، لكن متى يتبين هذا؟ فيما بعد. أنا لا أعلم الغيب ما الذي سيجري، لكن الله علام الغيوب، لكن الله علام الغيوب. قلت لكم مرة كان في بدر في ممن يخشى هذه الدروس شاب صبر على الشغف وصبر على الفقر، كانت تأتيه فرص لكنها فرص غير متفقة مع شريعة الله عز وجل، فكان لا يمارس تلك الأسباب لأن الله أقامه آنذاك في عالم التجريد، وحدثتكم عنه. عرض عليه محلا في شارع من أشهر شوارع بيروت ليذهب فيستلم ذلك المحل ويمارس فيه عملا يدر عليه رزقا كبيرا، وكان يدعو الله دائما أن يرزقه، وكان يدعو الله سبحانه وتعالى دائما أن يهيئ له منفذا إلى رزق حلال. الواقع أن ذلك المكان، وأعتقد أن نفسه تعلقت به، لم يكتبه الله سبحانه وتعالى له، لم يكتبه له، وربما مر بمرحلة يعني شعر بشيء من الألم أو الغضب أن الباري عز وجل ما كتب له ذلك، في حين أن المحل عرض عليه. بعد حين تبين أن من رحمة الله به أنه لم يستلم ذلك المكان، ربما لو وجد في ذلك المكان لذهب المال وذهبت حياته أيضا. فالباري عز وجل يستجيب لدعائك عندما تصدق معه في الدعاء، لكن اسمع، لا يستجيب لك حرفية ما تدعو دائما، يستجيب لك يحقق هدفك، وكثيرا ما لا يكون هدفك متفقا مع حرفية ما تسأل، وأنا والله أيها الإخوة في أيامي التي مضت من عمري كثيرا ما تعلقت بأشياء تعلقت نفسي بها وسألت الله ليل نهار أن يحققها لي فما تحققت، ولكن الله عوضني عنها خيرا، وأنا الآن أقول الحمد لله الذي لم يحققها لي، لأنني أعلم كل العلم أن رحمة الله كانت تكمن في ذاك الذي قدره لي. لو أنني ضربت لكم أمثلة لضاق الوقت، وأعتقد أن كل عبد صالح يسأل الله دائما يرى نماذج من هذا الذي أقوله له. نعم، هذا مصداق قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكن واثقا بأن الله لن يقدم لك إلا ما فيه الخير، ولن يحميك إلا عما فيه الشر، إن كنت قد حققت الشرطي الدعاء، الانكسار في الدعاء وحضور القلب، الشيء الآخر التوبة قبل كل شيء وصدق الإنابة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الآخر الذي يقوله ابن عطاء الله: فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك، وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد. أيضا ينبغي أن لا تسوقك الرعونة إلى الاستعجال. ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يستجيب للعبد، يعني إذا دعاه، ما لم يقل لقد دعوت فلم يستجب لي، يعني ما لم يعجل يقول صار 10 أيام عم بدعي ما الله ما استجاب لي، صار 2 أسبوع عم بحكي ما استجاب لي. إذا حاسبت الله على هذا فربما لا يستجيب دعاك. لماذا؟ أولا أيها الإخوة، الدعاء هدف وليس وسيلة. لاحظوا ما أقول، يعني العبد شأنه أن يدعو الله، وما ينبغي أن يكون دعاؤه عارضا يزول. يعني شعر زيد من الناس بحاجة ساقته الحاجة إلى الدعاء، انتهت حاجته ترك الدعاء، انتهى من الدعاء. إذا الدعاء وسيلة لغاية؟ لا، الدعاء في حياة العبد غاية بحد ذاتها، الدعاء هو العبادة يقول رسول الله، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، يعني جوهر العبادة. فأنا كعبد وظيفتي دائما أن أمد يدي إلى الله، إن استجاب أم لم يستجب شأني أن أدعو. تلك هي ضريبة العبودية التي ترتبت على كاهلي. والباري عز وجل لهذا المعنى جعل الإنسان مكبلا بحاجات من فرقه إلى قدمه. أيا كنت لا تستطيع أن تقول ليست لي حاجة إلى الله. عبوديتك تظهر في كثرة حاجاتك، إن في جسمك وإن في بيتك وإن في أسرتك وإن في أولادك، دائما العبد محتاج. فالعبد متى تظهر رائحة عبوديته لله؟ متى تفوح رائحة عبوديتك لله؟ بأن تكون دائما تقول: يا رب أنا بحاجة إليك، يا رب أنا بحاجة إلى حمايتك، يا رب أنا بحاجة إلى رعايتك، يا رب في حالة جسمية أعاني منها عافني يا رب، يا رب وضعي المادي قلق يا ربي احمني، يا رب أسرتي، يا ربي أولادي، يا ربي هنالك أناس يتربصون سوءا بي احمني منهم يا رب، يا رب رد عني كيد الكائدين. إن في كل لحظة أنت بحاجة إلى رعاية الله، وأكثر من هذا عندما تدرك عظمة الله وضآلة ذاتك، إن مشيت على الأرض تقول: يا رب لا تجعل الأرض تنخسف بي، إن نظرت إلى السماء تقول: يا رب لا تجعل الأرض ترمي حجارة علي، إن نظرت إلى الهواء الذي يجوب من حولك تقول: يا رب اجعل لدي مناعة تحميني من هذه الميكروبات وهذه الجراثيم التي تفيض في الهواء. في كل لحظة أنت بحاجة إلى رعاية الله. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ فإذا أدركت أنك تسبح في يم من ألطاف الله فأنت في كل لحظة ماذا تصنع؟ تمد يد الضراعة والانكسار إلى الله عز وجل. عندئذ لا تقول دعوت ودعوت 3 مرات 4 مرات يا أخي ما استجاب لي بطلت. هذا شأن الإنسان مع الإنسان. عندما يعني يتأثر الإنسان من صاحبه يغضب يقاطعه يقول لك أنت وين بدك تروح؟ إذا تركت إلهك في إله ثاني تصير لاجئ سياسي عنده، في إله آخر، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ينبغي أن تقول بلسان حالك يا رب أنت ربني ما راح أضارح بابك، وقلتني أنا دائما ملآن ببابك، إن ما استجبت لي بدي تمد إيد براعة إليك، وشو ما اتخذت مني موقف يا رب ماني غيرك، بدي تم ادعي بدي تم ادعي بدي تم ادعي. هكذا يقول العبد لله سبحانه وتعالى. كان لوالدي دعاء يدعوه في جنح الليل بعد ان تنتهي ختمة القرآن، كان يقرأ القرآن في الاسبوع ويختم خميس ليلة الجمعة، وفي جنح الليل يختم القرآن ويدعو. كان من جملة الدعاء قول يا رب إن قبلتني أو لم تقبلني فإن قلبي لا يصلح لغيرك، إن قبلتني أو لم تقبلني فإنني لا أصلح محبا لسواك. ما في اللي بدك يا أنا عبدك نائس لبابك ولزقان بأعتابك. هذا منطق كل عبد العاصي وغير العاصي. إذا اتخذ الإنسان هذا الموقف لا يمكن أن يخيبه الله عز وجل، لكن لله حكمة. أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي، حديث قدسي، أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي. قد تدعو الله أول يوم ثاني يوم ثالث يوم، فلا يكون دعاؤك دعاء ناضجا قد تكاملت فيه شروطه. عندما تلعب في الدعاء الانكسار يأتي نتيجة طول الدعاء، طول الدعاء الباري يستجيب. عندئذ لماذا يستجيب الله دعاء المظلوم؟ يقول الحديث القدسي فبي حلفت لأنصرنك ولو بعد حين. يخاطب المظلوم، يرفع الله سبحانه وتعالى دعاء المظلوم على الغمام. نعم، لماذا؟ لأن المظلوم عندما يدعو يدعو بانكسار، شروط الدعاء تكون متجمعة لديه. إنسان ظلم وحوصر فلم يجد أمامه إلا باب واحد، باب الله، يأس من هذا وهذا وهذا وذا، ولم تبقى أي آمال لديه إلا أمل واحد بالله عز وجل. كيف تكون حالته آنذاك؟ تجده يترامى على أعتاب الله بكل ذل، لأنه يعلم أنه انتهى، تجمعت آماله كلها كلها عند واحد لا ثانية له، وهو رب العالمين سبحانه وتعالى. تحقق معنى الدعاء. لذلك يقول فبي حلفت لأنصرنك، يقول خطاب لمين؟ للمظلوم، ولو بعد حين. قال العلماء حتى ولو كان كافرا، لأن مسلما لو ظلم كافرا لا يجوز. فإذا ساق الظلم هذا الكافر بالدعاء إلى الله بهذا الشكل بهذا الشكل، فإن الله سبحانه وتعالى لابد أن يستجيب. ثم يقول ولو بعد حين. ربما تأخر أمد العطاء، ولكن ما ينبغي أن يكون سببا لليأس. الباري عز وجل ماذا قال لسيدنا موسى؟ وقد دعا الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف أن يحطم طغيان فرعون، دعا هو وأخوه هارون. الباري أجابه وقال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. طيب قال قد أجيبت، لكن متى تحققت الإجابة؟ بعد سنوات، في حين أن الله عز وجل قال له قد أجيبت دعوتكم. أيها الإخوة، الباري سبحانه وتعالى كان من الممكن جدا أن يعطي كل ذي حاجة حاجته دون سؤال. كان من الممكن أن يعطيني المال الذي يصلحني والعافية التي تحييني حياة طيبة، وكان من الممكن أن يرد عني إيذاء الناس جميعا، وأن يقيمني في مأمن وفي حالة أمن تماما تماما وفي رغد عيش. لكن في هذه الحالة ما الذي يدعوني إلى أن أمد كف الضراعة إلى الله؟ ولا شيء. يعني إذا بدي أدعي ليش بدي أدعي؟ كل شيء متحقق. فإذا لم أدعو الله عز وجل أصبحت بعيدا عن مظهر العبودية لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يريد من العبد كما قلنا بالأمس أن يكون عبدا بالسلوك والاختيار، كما قد خلق عبدا بالواقع والاضطرار.